رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة الدروس التي نشرح فيها حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. هنالك بعض الأسئلة التي استعجل فيها السائلون تتعلق بالحكمة الأولى التي لم نشرحها بعد، وإنما قرأناها وعلقنا عليها ببضع كلمات ثم انتهى الوقت. فهؤلاء الإخوة الذين استعجلوا سيجدون إن شاء الله الجواب عن أسئلتهم التي سألوا عنها. أخ آخر يقول: لقد ذكرتم في المحاضرة السابقة الحديث الذي يقول فيه رسول الله، يبدو العصبية أنسته أن يقول رسول الله: اقرأوا الفاتحة، فاتحة الكتاب، على جنائزكم. يقول هذا الأخ السائل: والذي لا يختلف فيه اثنان أن معنى الحديث هو قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة لا على الموتى مطلقا، بل القراءة على الموتى قبل أو بعد الدفن أجمعت الأمة على بدعيتها. لاحظوا العصبية في سؤال هذا الأخ السائل. من أين لك يا أخي أنه لا يختلف اثنان على أن معنى الحديث هو هذا الذي ذكرت؟ هذا ما لا تختلف فيه مع نفسك، هذا رأيك. أما الحديث فالحديث هذا هو لفظه: اقرأوا فاتحة الكتاب على موتاكم. كيف يحق لنا أن نربط بهذا الكلام المطلق قيد الصلاة؟ اللفظ المطلق يجري على إطلاقه. من أين لنا أن نربط بهذا الكلام ذيلا نقول: أي اقرأوا فاتحة الكتاب في الصلاة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرجل العربي البليغ قادرا على أن يقول: اقرأوا فاتحة الكتاب في الصلاة على جنائزكم، لكن كلمة في الصلاة غير موجودة. وإذا أصر هذا الأخ الذي أجمع مع نفسه وروى هذا الإجماع وهو إجماع مع نفسه فقط على هذا المعنى، إذن صلاة الجنازة لا تجب فيها إلا فاتحة الكتاب، لأننا إذا فسرنا الحديث بهذا الشكل اقرأوا فاتحة الكتاب في الصلاة على جنائزكم، ولم يأمرنا رسول الله في الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، إذن فالدعاء غير واجب والصلاة على رسول الله غير واجب، لأن الرسول علمنا الصلاة والصلاة أن نقرأ فاتحة الكتاب. ارجع إلى علماء الحديث الذين فسروا هذا الحديث، لم تجد واحدا قال هذا الكلام. ممكن أن يكون واحد مثلك مثلا رأى هذا الرأي، هذا رأي من عندك، لكن راجع نفسك تجد أن هذا الذي تقوله مخالف لقواعد تفسير النصوص. اللفظ المطلق يجري على إطلاقه. شيء آخر يقول: بل القراءة على الموتى قبل أو بعد الدفن أجمعت الأمة على بدعيتها. يا أخي لماذا هذا الكلام؟ هذا كذب. أجمعت الأمة على بدعيتها. ارجع إلى كتاب الفروق للقرافي وهو مالكي المذهب، ولعل سائل أيضا مالكي المذهب لأنه مغربي الكتابة ومغربي العصبية أيضا، تجد أنه يتكلم في فصل خاص عن القراءة، قراءة القرآن على الموت، ويقول: اختلف العلماء فمنهم من قال يصل ثواب القراءة إلى الميت إن ختم القارئ القراءة بالدعاء فقال اللهم إني أسألك أن تهب مثل ثواب هذه التلاوة إلى مثلا فلان قريبي فلان الذي تلوت هذه القراءة عنه. قالوا والدليل على ذلك أن الله قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فإذا قرأت القرآن وتوجت القراءة بهذا الدعاء قلت يا رب أسألك إن قبلت مني هذه التلاوة أن تهب مثل ثوابها لقريبي فلان. مقتضى قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أن يصل الثواب. هنالك رأي آخر عند بعض الفقهاء قالوا لا يصل. إذن المسألة خلافية. لا تستعجل يا سيد، ارجع إلى كتب الفقه تجد هذا الكلام. وكل كتب الفقه عند في آخر الحديث عن الجنائز عند الحديث عن مسألة قراءة على قراءة القرآن على الموت ذكر الخلاف. ثم إن القرافية وهو من يعني أبرز علماء المالكية وهو من عباقرة علماء المالكية في الواقع يقول يعني يرجح الحيطة تقتضي أن نقرأ. كيف يعني؟ الخلاف ليس في الحرمة أو في الصحة، وإنما الخلاف في أن الثواب يصل أو لا يصل. طيب أنت تقرأ القرآن على كل حال وأنت تثاب، ثم تقول اللهم اهدي هذه ثواب هذه التلاوة لفلان مثلا من الموتى، قد يصل الثواب وقد لا يصل. عندما تكون متحرقا على قريبك هذا ماذا تصنع؟ تقول والله سأقرأ على كل أنا سأنال الثواب. فإن وصل الثواب على الرأي الذي يقول يصل فذاك، وإن لم يصل فعلى كل أنا قد قرأت وأكرمني الله بثواب القراءة. الكلام منطقي. وبالأمس سألني أحد الإخوة ذكرت له مثالا، قلت لك قريب في أمريكا وأردت أن ترسل إليه شيء من الحلوى، قال لك البعض والله هذا الطعام يمنع دخوله في تلك الولاية في المطار، يمكن أن لا يسمح بإدخاله. ناس آخرين قال لا لا لا يسمح يسمح بإدخاله ولا حرج. ووقفت حائرا، وهذا قريب لك ابنك يعني قريب لك تحبه، ماذا تصنع بالله؟ تحتاط، تقول مثلا 1000 ليرة يا سيدي و2000 ليرة وما كانوا، نعم أرسل هذا إن وصل فبها وإن ما وصل فالله يعوضني عن ذلك، أليس كذلك؟ المسألة فيها خلاف. لا تقول هذا الكلام واستغفر الله من هذا اللغو يا أخي، ليس هنالك إجماع. ارجع إلى كتاب القرافي وانظر من الذين قالوا بأن ثواب القراءة يصل إلى الميت ومن الذين قالوا لا يصل. ولكن طاب لك أن تقول هذا الكلام فحرفت ولويت عنق حديث رسول الله، أي في الصلاة غير موجود، كلمة في الصلاة ما موجودة، لماذا تقحم كلمة ليست موجودة فيها إطلاق؟ اقرأوا فاتحة الكتاب على موتاكم، واللفظ المطلق يجري على إطلاقه قاعدة متفق عليها. فإن أصررت أن تقول لا هذا في الصلاة فمعنى ذلك أن الصلاة على الميت ليس فيها إلا فاتحة الكتاب، وهذا لم يقل به أحد. الآن نعود إلى الحكمة الأولى التي لم يكن في درسنا الأخير نصيب إلا من بعض كلمات وتعليقات بسيطة عليه. يقول ابن عطاء الله السكندري من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. هذه الحكمة من الحكم التي افتتح بها ابن عطاء الله رحمه الله حكمه، وهي كلها تتعلق بالعقيدة بل تتعلق بالتوحيد. حكم ابن عطائلة مقسمة، القسم الأول منها تغذية وتعميق لعقيدة التوحيد، القسم الثاني أخلاق، القسم الثالث يتعلق بالسلوك وتطهير النفس وتزكيته. قبل أن نبدأ بشرح هذه الحكمة نذكر بقاعدة من قواعد العقيدة. يقول صاحب جوهرة التوحيد: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. هذه هي العقيدة التي ينبغي أن يصطبغ بها كل إنسان مسلم، وعلى هذا درج السلف الصالح رضوان الله عليه. إن يثبنا فبمحض الفضل، قد يقول قائل لماذا إن يثبنا فبالعمل الصالح الذي فعلناه. لو تعمقت في النظر ولو تأملت لأدركت أن الأمر ليس كذلك. ما معنى قولك إن الله إنما يثيبني بعملي، إنما يدخلني الجنة بعملي؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل رصد ثوابا، رصد قيمة للجنة. هذه القيمة تتمثل لا في دراهم لا في سيولة مالية، وإنما تتمثل في عبادات، طاعات، الالتزام بأوامر، الابتعاد عن نواهي. طيب، وأنا فعلت ذلك، فعلت هذه الطاعات، التزمت بهذه الأوامر، تجنبت هذه النواهي، إذن فقد بذلت الثمن، إذن فقد أصبحت مستحقا للمثمن، للبضاعة التي اشتريتها. عندما تقول إنما أثاب بالعمل الذي قدمته، فهذا معنى كلامك. هل الأمر هكذا أيها الإخوة؟ يعني أنك عندما تؤدي الأوامر التي طلبها الله عز وجل منك تصبح بعرق جبينك مستحقا لهذه الجنة تماما، كما يستحق الذي اشترى 10 دنومات أرض عندما دفع قيمة هذه الدنومات. الأمر هكذا؟ لو تأملت لرأيت أن الأمر يختلف بعد ما بين الأرض والسماء. أنا عندما أدفع قيمة هذا البستان من مالي نقدا كما طلب البائع، فبدون أي منية إطلاقا أنا أمتلك هذا البستان، ومن حقي أن أقول له اخرج، فقد دفعت لك القيمة كاملة غير منقوصة. وفعلا هو أخذ هذه القيمة التي لم يكن يملكها، وبالتالي فأنا أيضا أخذت البستان الذي لم أكن أملكه. هذا واقع علاقة العبد مع العبد. أما عندما يأمرك الله سبحانه وتعالى بالطاعات التي ألزمك بها، وينهاك عن المحرمات التي حذرك منها، فتؤدي الواجبات وتبتعد عن المحرمات، هل هذا مثل ذاك الذي بذل من ماله الخاص قيمة البستان؟ من الذي أقدرك على الصلاة؟ من الذي أقدرك على الصوم؟ من الذي شرح صدرك للإيمان؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام، أليس للإيمان؟ نعم. إذن هنالك فرق كبير. من الذي حبب إليك الإيمان وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي شرح صدرك أن تأتي إلى بيت من بيوت الله فتحضر صلاة الجماعة ثم تجلس فتستمع إلى ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. من هو الله سبحانه وتعالى؟ إذن فما يخيل إليك أنه ثمن دفعته من ملكك من أجل أن تمتلك جنة الله قياسا على الذي دفع أقساط الثمن من ماله الحر لكي يأخذ ذلك البستان قياس مع الفارق الكبير الكبير، أليس كذلك؟ نعم. إذن فلا يجوز أن تتصور أنك تستحق، انظروا الكلام الدقيق الذي أقوله، لا يجوز لك أن تتصور أنك تستحق جنة الله سبحانه وتعالى وثوابه، لأنك قد قدمت له ما قد طلب، ولأنه قد فعلت ما قد أوجب، ولأنك قد ابتعدت عما حرم. لا يجوز لك أن تعتقد هذا، ولو اعتقدت لكان هذا نوعا من أخطر أنواع الشرك. كيف؟ هذا الاعتقاد يعني أنك تؤمن بأن صلاتك بقدرة ذاتية منك، وأنك تمننت بها على الله، وأن طاعاتك كلها التي أمرك الله عز وجل بها بحركة من كيانك، وكيانك ملك ذاتك وقدرتك ملك ذاتك، فعملك أنت تملكه وقدراتك أنت تملكها، والباري لا علاقة له بها، وقدمت له هذه الطاعات على طبق وقلت له ها هي ذي أوامرك قد أنجزتها بقدرتي وبذاتي وبفعلي، فأعطني الجنة التي وعدتني فيها. هذا عبارة عن بيع وشراء، أعطيتك القيمة فأنا من حقي أن أطالبك بالثمن. هل هذا منطق؟ إن قلت هذا فقد اخترقت ساحة العبودية لله، وحجبت عن معنى كونك عبدا لله عز وجل. أين أنت من الكلمة القدسية التي كان يعلم رسول الله إياها أصحابه، لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أين أنت من هذا؟ أين أنت من اليقين الإيماني الذي لا ريب فيه أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد؟ من الذي يخلق أفعال العباد؟ أظن أن العهد لم يطل بنا فيما يتعلق بدروس العقيدة. السلف الصالح كلهم وأهل السنة والجماعة على قدم السلف الصالح، وأهل السنة والجماعة يمثلهم الأشاعرة والماتريديون. نعم، يقولون الله هو الخالق لفعل الإنسان. إذن فأنا عندما أحمد الله سبحانه وتعالى بلساني ينبغي أن أشكر الله على أنه حرك لساني بهذا الحمد. وإذا قمت من جوف الليل لأصلي ينبغي أن أثني على الله أنه وفقني للقيام بين يديه. لولا حبه لي كما قالت تلك الجارية، لولا عنايته بي، لولا لطفه بي لغرقت في رقابه ولما قمت لأصلي اطلاقا. قلت لكم أظن بمناسبة ما إن فتاة صالحة كانت تخدم في أسرة، وذات ليلة قام رب الأسرة من جوف الليل فرأى الفتاة الخادم تصلي في مكان في البيت، وسمعها تقول وهي ساجدة: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تسعدني، أن تعافيني، أن تكرمني، تطلب ما تشاء، لكنها تقول أسألك بحبك لي. استعظم الرجل هذا الكلام. لما سلمت قال لها: يا بني ما هذا الدلال على الله؟ هذا ما ينبغي. قولي: اللهم إني أسألك بحبي لك أن تسعدني وأن تكرمني وأن. قالت له: يا سيدي لولا حبه لي لما أيقظني في هذه الساعة، لولا حبه لي لما أوقفني بين يديه، لولا حبه لي لما أنطقني بهذه النجوى. لاحظ، هذا هو التوحيد الذي ينبغي أن يصطبغ به كل من. كيف تتمنن على الله بهذه الصلاة والله هو الذي وفقك إليها؟ نعم، هذا هو المبدأ الذي عناه صاحب جوهرة التوحيد وكل علماء العقيدة عندما قالوا فإن يصبنا فبمحض الفضل، ثم قال وإن يعذب فبمحض العدل، بعدله. الحديث عن الشق الأول طبعا. طيب، هنا يخطر في البال سؤال، طيب إذا كان الأمر كذلك ألم يقل الله عز وجل أدخلوا الجنة بما كنتم تعملوا؟ ألم يكرر الباري سبحانه وتعالى هذا الكلام؟ نعم، قال هذا الكلام مرارا وتكرارا. لكن لاحظ يا أخي، لكي تزداد حبا لله ولكي تزداد شعورا وانغماسا بمشاعر العبودية لله، هذا الكلام من طرف واحد ليس من طرفين. الله سبحانه وتعالى يوفقك للعمل ويلهمك السداد، وتجأر على بابه بالدعاء، تقول اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك، كما قلنا الآن ناصيتي بيدك تصرفها كما تشاء، فخذ بها إلى طريق السعادة والرشاد. الباري سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك، يشرح صدرك للخير، يشرح صدرك للعمل الصالح، يوفقك للعمل الصالح، وبعد ذلك يقول لك يوم القيامة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل هذا الكلام يعني عقد كونتراتو كما يقولون، يعني عقد بين طرفين، توقيع من الشاري وتوقيع من البائع؟ لا، الباري سبحانه وتعالى تحببا وتفضلا جعل عملك سببا للجنة، جعل عملك سببا لهذا الثواب تفضلا منه وإحسانا. لكن لو أنك تصورت أن الأمر كذلك وقلت نعم فعلا أنا دخلت الجنة بعملي، إذا ربي سبحانه وتعالى دقق الحساب وجرك إلى الحساب الدقيق لن يكون لك أي حق إطلاقا. هو تفضلا يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، من فضله جعل عملك مستدعيا لدخول الجنة. أقرب هذا الكلام بمثال، ولله المثل الأعلى. يقول الوالد لابنه، يشجعه على عمل الخير وما إلى ذلك، يقول له نعم إن أعطيت ذلك الفقير هذا المال فلسوف أقدم لك هدية، ويأتي بالمال فيضعه في جيبه، في جيب الطفل، نعم، ويحبب إليه هذا العمل، فيذهب الولد يعطيه من مال أبي، يقول له مرحا لقد فعلت عملا عظيما جدا جدا، لأنك أكرمت هذا الفقير لابد أن أثيبك على عملك. هذا الطفل طبعا هذا نوع من التربية. الطفل ماذا صنع؟ المال مال أبيه، وقد دفعه وكلف والدته أن تحبب إليه هذا الفعل، نعم، ثم قال له بعد ذلك لقد قمت بعمل عظيم جدا جدا ولا بد أن أثيبك عليه. قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون من هذا القبيل. ورد في أكثر من أثر أن العبد من الناس قد يقول يوم القيامة يا رب حاسبني بعدلك لا برحمتك، يعني أنا عشت حياتي كلها لم أعصك ولا أرتكب موبقة من الموبقة. طيب يذكره الله بنعمة العين، هذه النعمة فقط. هل أديت شكر هذه العين الباصرة؟ ضع هذه النعمة التي أكرمتك بها في كفة، وضع أعمالك المختلفة التي قمت بها والتي ترى أنك تستحق أن تنال جنة الله بها في كفة أخرى. هل تكون أعمالك وطاعاتك مكافئة لنعمة العين فقط التي متعك الله بها؟ أبدا إطلاق. ثم من الذي منحك القوة لأداء هذه الطاعات التي تريد أن تدخل الجنة بها لا برحمة من الله سبحانه وتعالى؟ من الذي أكرمك بانشراح الصدر لهذه الطاعات؟ من الذي حرك لسانك؟ من؟ لو أنك نظرت إلى نعم الله التي عشت حياتك الدنيوية غريقا فيها لرأيت أن لحظة واحدة من لحظات هذه النعم تكون أكثر وأطم من كل طاعاتك التي قمت بها. أنت عبد لله سبحانه وتعالى، بقدرته تطيعه، برحمته تسير إليه، برحمته بك تخطو إليه. لذلك أقول كما كان يقول والدي رحمه الله تعالى: يا رب إني أشكرك ولكنك أنت الذي تلهمني شكري لك، فشكري لك يحتاج إلى أن أشكرك على هذا الشكر، ومن ثم يتسلسل الأمر. نعم، فأنت الخالق لكل شيء وأنت اللطيف. هذا الكلام أصبح واضحا. إذا الباري عز وجل يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا عقد من طرف واحد. نحن ينبغي أن نعلم أننا ندخل الجنة بمحض الفضل. كلفك تؤدي ما قد كلفك به، تؤدي ما قد أمرك به، حتى إذا فعلت ما قد أمرك الله عز وجل به ينبغي أن تعلم أنك تسعى إلى الله عز وجل مجردا من كل شيء، ليس أمامك إلا الطمع برحمة الله عز وجل. أجل، رأى بعض الصالحين رجلا من الربانين كان قد توفي، قال له، رآه في الرؤيا وقد علم أنه متوفى، قال له: كيف حاسبك الله عز وجل وماذا لقيت؟ قال: أوقفني الله عز وجل بين يديه وقال: بما جئتني؟ ما هي الطاعات التي جئتني بها؟ قال: قلت له: يا رب أنا عبد، العبد وما ملكت يداه ملك سيده، أنا جئت طامعا بكرمك ولم أت حاملا شيئا أملكه إليك. العبد يأتي مجردا، لا يأتي حاملا لأشياء يقدمها إلى سيده، ومن هو حتى يقدم ما يريد أن يحمله إلى سيده؟ والعبد مملوك للسيد، وما بيده أيضا ملك للسيد. هذا هو معنى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري من حديث أبي هريرة، وأيضا من حديث السيدة عائشة، ومن حديث أبي سعيد الخدري بطرق عدة، الحديث معروف، والبخاري وغيره: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا كلام سيدنا رسول الله. قبل أن أقوله وضعتكم أمام فرش للعلم الذي ينبغي أن نعرفه في أمور التوحيد، ذكرت لكم هذا الكلام. الآن أصبح فهم هذا الحديث واضحا أم لا أيها الإخوة؟ أصبح واضح. لاحظوا دقة كلام سيدنا رسول الله. ما قال سيدنا رسول الله: لن يدخل الله أحدكم الجنة بعمله؟ الرسول ما قال هذا الكلام، بل سيدخل الله الإنسان بعمله، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لكن ماذا قال؟ لن يدخل أحدكم الجنة عمله. يعني إذا تركت رحمة الله، وإذا استغنيت عن كرم الله، وإذا استغنيت عن عفو الله وعن مسامحة الله لك وعن غفرانه، وقلت لا أنا لي عمل يغنيني عن ذلك كله، فاعلم أن عملك سيخيب آمالك ولن يدخلك هو الجنة. أي ليس عملك مثل الثمن الذي تدفعه قيمة بستان، بحيث لو أن صاحب البستان ما خرج من بستانه ترفع دعوة عليه إلى رئيس الدولة، ورئيس الدولة يطرده يقدم لك البستان. لا، هذا معنى كلام سيدنا رسول الله: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، يدخلك الله الجنة بعملك. وبهذه إنما ساقتها رحمة الله، كلمة به ساقتها رحمة الله، ساقها كرم الله، ساقها فضل الله سبحانه وتعالى. نعم، الباري سبحانه وتعالى يأمرك ثم يشرح صدرك ثم ييسر لك الأمور، ثم عندما تعزم يخلق في كيانك القدرة على العمل، القدرة على السجود، يعطيك المال ويقول لك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هو المعطي وهو المالك، ثم يقول لك: هل تقرضني شيئا مما تملك؟ الله أكبر، هل تصدق؟ يعني واحد يقول حاله: إذا الله عم يستقرض منا، أنا والله أقرضت رب العالمين مليون ليرة هذيك اليوم مثلا. شايف كيف؟ أنت إذا بتتكلم تتصور بهذا الشكل تكون قد سكرت بهذا الكلام. هذا الكلام مغموس بلطف الله عز وجل. يعني أوام صدقت أنه أنت هذا المال مالك وأنت أقرضت الله عز وجل؟ ليش المال مال مين؟ مال الله. ألم يقل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم؟ من مال مين؟ من مال الله. ألم يقل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ أنا أتحدى أن تجد في القرآن من أوله إلى آخره آية تنسب المال إليك بنسبة الملك أبدا. طيب، ومع ذلك ماذا يقول؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ عندما يستقرض الله منك يعني أنك تملك المال، وإلا الباري ما يصير مقترض. المعنى عرفناه الآن، هذا تحبب من الله إليك، يعطيك المال وهو المالك له، يستخلفك فيه وهو المالك له، وهو المالك لك وله، تحببا يقول: هل تقرضني شيئا من هذا المال الذي عندك وأنا أعدك أن أعطيك هذا المال مضروبا بعشرة؟ فانظر كم هو كرم الله وكم هو لطفه بك. ما تجي تسكر أنت تقول: إيه مضبوط هاري أنا مالك. لازم تقول: يا رب المال مالك، والعطاء عطاؤك، أنا ملكك، وثوبي ملكك، ودراهمي ملكك. نعم، كل عائد إليك هذا تفضل منك. خذ هذا المال الذي أعطيتني إياه. نعم، هكذا من يكون منطق العبودية، وذاك هو منطق التفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن فقد تذوقنا وأدركنا معنى كلام سيدنا رسول الله: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، أي العمل مستقلا كأنه ثمن مستقل، لن يدخل أحدكم الجنة عمله. السبب عرفنا. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. ما الفرق؟ ما الفرق؟ برحمة الله أوفق، وبفضل من الله أستيقظ من الليل لأصلي، وبكرم من الله أن أسير على صراطه، ولا فرق بين ولي ونبي وآخر إطلاقا. ثم قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته، أي إن الناس الذين يكرمهم الله عز وجل بجنان الخلد، ونسأله عز وجل أن يجعلنا منهم، إنما يكرمهم بجنان الخلد برحمة منه، برحمة. هل هنالك تعارض بين أن يدخلك الله الجنة برحمته وبين أن يأمرك بعبادته؟ في تعارض؟ لا، زال التعارض الآن. يأمرك بأن تعبده، تعبده وهذه العبادة لا تشكل ثمنا جوهريا ذاتيا للجنة، ولكن الثمن الذي به يدخلك الله الجنة رحمته بك، رحمته بك. لاحظ قول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. واحد يمكن بيقول: طيب إذا كنت أنا مؤمن ومتقي ما لي بعاده للرحمة، أنا بالعدل بدخل. لكن الله أبدا ما قال هذا. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، أي أكتب الرحمة للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولو اتقيت الله من صغرك إلى يوم موتك لن تستغني عن رحمة الله سبحانه وتعالى أبدا بشكل من الأشكال. هذا المنطق عرفناه أيها الإخوة. الآن نعود إلى كلام ابن عطاء الله: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. إياك أن تعتمد على عملك، تؤدي، أمرك الله تأتمر، نهاك تنتهي. فإذا طمعت برحمة الله اجعل طمعك بثواب الله اعتمادا على ماذا؟ فضله، اعتمادا على كرمه، اعتمادا على جوده، لا اعتمادا على عملك أبدا. إذا وضعت عملك قيمة فلسوف تجد هذا العمل تافه تافه تافه جدا. ماذا صنعت لله حتى تقول له: ها لقد قدمت الثمن كاملا غير منقوص؟ نعم نعم. يجب دائما أن يكون أملك برحمة الله اعتمادا على فضله، هذا جيد. كذلك طبعا ينبغي أن يكون خوفك من مقت الله عز وجل عائدا إلى تقصيرك في جنب الله سبحانه وتعالى، هذا لا بد منه. فلو أن إنسانا كان يقوم الليل ثم إنه انقطع عن قيام الليل، لم يعد يقوم الليل، يقوم فقط لصلاة الفجر، إذا رأيت هذا الإنسان يقول: لقد كنت أقوم الليل وأكيد كانت لي حسنات كبيرة في ميزاني، الآن الحسنات زالت ويمكن نصفها زال لأنني لم أعد أقوم الليل. لاحظ هذا الكلام، هذا التصور يدل على أنك عندما تطمع برحمة الله وثوابه تطمع بهذا الثواب اعتمادا على عملك، وعندما تعتمد على عملك الشخصي فهذا نوع من الشرك تسلل إلى معين التوحيد في فؤادك. إياك، صحيح قصرت لا شك في هذا، ليس معنى هذا الكلام أن تقول: والله ما دام المأمول رحمة الله خلاص، إن فعلت أو لم أفعل، إن صليت لم أصلي، إن أديت لم أؤدي، أنا طامع برحمة الله. لا، ليس هذا معنى كلام ابن عطاء الله، ولا هذا معنى كلام علماء التوحيد. الباري عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء، ثم ماذا قال؟ سيكتبها لكل الناس أم يكتبها لفئات معينة؟ يكتبها لمن يؤمن به عز وجل ولمن يتقيه. يجب أن تتقيه، ويجب أن تسلك مسالك الهدى في صراطك على صراط الله، ويجب أن تعلم أنك برحمة الله تدخل جنته. هكذا تكون العبودية لله سبحانه وتعالى. لاحظوا معنى هذا الكلام أيها الإخوة، حتى لا يقول قائل إن ابن عطاء الله يغرينا بأن يعني نقصر في الطاعات وأن نعلق آملنا برحمة الله سبحانه وتعالى. لو كان هذا الفهم صحيح لكان الأحرى أن نفهم هذا أيضا من كلام رسول الله. ألم يقل: لن يدخل أحدكم الجنة عمله؟ حتى قال ولا أنت، قال ولا أنا. طيب لك ممكن واحد من الصحابي أو غيره يقول: إذا لك ليش العمل؟ نحن نتشبث برحمة الباري ونقول يلا. ف بس الباري عز وجل قال لك رحمتي موقوفة على من استجاب لأمري، مغفرتي موقف على من سار على صراطي، تسير على صراطه وتلبي أوامره وتنتهي عن نواهيه جهد استطاعتك، ومع ذلك تمد يد الاستجداء إلى الله اعتمادا على فضله، اعتمادا على رحمته كرمه جوده. هكذا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة. فمثلا الباري عز وجل أمرني أن أؤدي واجباته في عنق، من صلاة من صيام من صدقة من مبرات من حضور مثل هذا المجلس مع هؤلاء الإخوة، أمرني بهذا. هذا شأن العبودية، وهذا هذه ضريبة عبودية لله، ضريبة عبودية لله أيها الإخوة، لله عز وجل أن يقول لي افعل وافعل وافعل وافعل، ثم له بعد ذلك أن يزجني في عقابه، أليس كذلك؟ نعم. الباري عز وجل يفعل ما يشاء ولا راد لحكمه إطلاقا. إذن أنا بحكم عبودية لله أنفذ أوامره، تلك ضريبة العبودية، أنفذ هذه الأوامر ثم أفتح عيني وأرمق ببصري إلى السماء وأقول يا رب أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك رحمتك، لا تعاملني بما أنا له أهل، عاملني بما أنت له أهل. ألم تقل يا ربي قل كل يعمل على شاكلته، شاكلتك الرحمة فارحمني، شاكلتك المغفرة فاغفر لي. أنا لا أقول قد فعلت شيئا، أنا أديت ضريبة العبودية ويا ريت استطعت أديها كما يجب، أديت جزء يسير يسير يسير منها، والآن أنا محتاج إلى كرمك كالشحاذ الذي يقف ويستجدي الطعام أو المال من الأغنياء. هكذا تكون العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى كلام سيدنا رسول الله لن يدخل أحدكم الجنة عمله. إذن فأنا لو فرضنا كنت أطيع الله عز وجل وأؤدي أوامره ثم تقاصرت عن هذا، ينبغي أن أندب حظي، وينبغي أن أعلم أنني مقصر في جنب الله، وينبغي أن أعلم أنني معرض لعقاب الله، لكن ينبغي أن لا يتقاصر رجائي برحمة الله بسبب هذا النقصان، لأنه بها الحالة معناته أنت صرت عم تعتمد على العمل بالذات. نعم، شوف لك عندك تعمل، بتقول يا رب نهار التاني يا رب أنا قصرت وأنا الآن تائب، فيا رب اغفر لي ذنبي وغض النظر عن تقصيري، ولتعتقد أن الله استجاب دعاءك وحقق رجاءك وكتب لك من الأجر ما قد فاتك بسبب ذلك التقصير. المهم أن تكون مع الله، أن تلتفت إلى الله، تعود مرة أخرى، تبذل الجهد أن تقوم من الليل كما كنت تقوم، لأن هذه هي العبودية، ضريبة العبودية هذه لله سبحانه وتعالى. الحديث الصحيح الذي شرحناه قبل فترة في رياض الصالحين، حديث قدسي، نعم، يقول فيه الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فقال أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، يقول الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فقد غفرت لعبدي، ثم يذنب مرة أخرى ذنبا ثانيا، يقول أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فقد غفرت لعبدي، يعصي الثالثة ويقول أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فقد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء فقد غفرت له. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل إن عفى عنك فبلطفه، وإن عاقبك فبعدله، فبعدله هو يملك أن يعذبك، أنت عبده، ربك على كل الأحوال حتى لو أطعته فكيف إن عصيته. نعم. فالإنسان الذي مثلا عصى الله عز وجل، قصر في أداء الواجبات، ما ينبغي أن يحجب نفسه عن رحمة الله. رحمة الله تأتي بواسطة إقبالك إلى الله وعرضك لمعنى عبوديتك بين يديه. برحمته يغفر الله سبحانه وتعالى لك. نعم، ينبغي أن تعلم هذه الحقيقة. هذا الكلام ينبغي أن يدركه من الشباب الذين يكون الواحد منهم قد انغمس في الملهيات والمنسيات وعصى الله ربما بالكبائر. يأتي أحدهم فيقول لقد عصيت الله وفعلت كذا وكذا وكذا، هو ما لازم يقول، لكن من حرقان قلبه مسكين بيقول، ويخيل إليه أن الله لن يغفر له. لك يا أخي الله بيغفر لك. لا لا لا، أنا عملت كذا وكذا وذنبي كبير والله ما راح يغفر لي. وكثيرا ما يخيل إلى هذا الشاب وربما فتيات أن هذا الذنب أكبر من أن يغفر. هذا الإنسان يعتمد في الواقع على عمله، وهذا غلط. من أنت؟ ليش طاعتك لحتى تقول لو أن فعلت الطاعة كان الله ما يعني عذبني، بس أنا ما تعذب. يعني ما أنت الطاعة عندك شغلة كبيرة. هذا غلط. لعل بقية من هذا الحديث بقيت سنشرحها إن شاء الله. أظن أسئلة الإخوة السائلين أصبحت واضحة الإجابة عنها، والحمد لله رب العالمين.